إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه يجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه، لا يطلب عليه أجرا ولا ينتظر عليه عوضا، وإنما الذي يعوضه ويعطيه ويأجره هو الله رب العالمين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عثمان بن أبي العاص: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، هذا على سبيل الكراهة. وآخرون من أهل العلم، وهو الظاهر، قالوا إن ذلك لا يجوز، يعني هو محرم. والفارق بين الكراهة والتحريم عند المتأخرين من الفقهاء أن المكروه هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، ومن فعله لا يعاقب، ومن تركه يثاب. وأما المحرم فهو ما ترك الشرع تركه تركا طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ومن فعله فإنه يعاقب. فقال بعض أهل العلم، هو مذهب ابن حزم وهو قول أبي حنيفة وغيره، وهو وجه للشافعية، وبه قطع الشيخ أبو حامد الغزالي والقفال وغيرهما، وصححه البغوي وغيره، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر، كل أولئك قالوا بالتحريم، لأنه لا يجوز أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، وهو ما مال إليه الشوكاني. الذي يؤيد هذا الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء من تحريم وعدم جواز أخذ الأجر على الأذان، ما رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في الله، ثم قال لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. وذكر ابن حبان عن يحيى البكاء قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله، قال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله، قال: سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله؟ قال: نعم، إنك تسأل على أذانك أجرا. وأخرجه الطحاوي نحوه. ثم قال ابن حزم: ولا يعرف لابن عمر في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا يجوز أخذ الأجر على الأذان، ولكن في ثبوت الأثر عن ابن عمر نظر، ومع ذلك، يعني لضعف يحيى البكاء، ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم سوى ما نقل عن ابن عمر وإن كان ضعيفا في النسبة. يعني لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان بأي صورة من الصور. أما إن جاءه شيء من غير مسألة، من غير أن يسأل، ومن غير أن يكون متطلعا ولا إشراف نفس، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وإشراف النفس أو الإشراف هو كما قال الإمام أحمد: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان كذا، وسيصلني فلان بكذا. في هذا أحاديث عن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف من أخيه أو عنه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. وهذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان وكذا الحاكم في المستدرك. وعن أبي هريرة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، رواه الإمام أحمد والطيالسي. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه، فإنما هو رزق عرضه الله لك. رواه الإمام أحمد والبيهقي. عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السلطان، قال: ما آتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف نفس ولا إشراف فخذه وتموله، يعني فليكن مالا لك يزيد فيما تملك. رواه الإمام أحمد. وعن عائذ بن عمرو مرفوعا: من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه، فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير. وقد عقب الحديث عبد الله ابن الإمام أحمد بقوله: سألت أبي ما الإشراف؟ من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف قال: سألت أبي ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان سيصلني فلان. الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث، وتعلم أن الإمام رحمة الله عليه لم يكن يقبل من أحد شيئا رحمه الله. هذا كان مذهب الإمام رحمة الله عليه، كان لا يقبل من أحد شيئا. وكان رحمه الله يرى أن صلة السلطان وأن عطاء السلطان لا شيء فيه، وأنه مباح وحلال، ومع ذلك كان لا يقبل شيئا من ذلك ولو كان نسمة الهواء، لأنه في مرض موته كان قد أغشي عليه، فلما أفاق وجد رجلا عنده، عبدا عنده معه مروحة يروح بها عليه في حر بغداد ومن حر بغداد، فقال: من أنت؟ فقال: إنه لعمه، وكان عمه قد وصلته صلة السلطان، فقال: قم عني. فحتى نسمة الهواء لم يكن يقبلها، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاض بأن من جاءه من أخيه شيء من غير مسألة، من غير أن تسأل، ومن غير إشراف نفس، فلا يستكبر على رزق الله تبارك وتعالى الذي آتاه. وعندنا حديث عمر رضي الله عنه، وقد راجع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر مني. قال: فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا، يعني وما لا يصلك من ذلك فلا تتبعه نفسك. قال سالم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان عبد الله، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والد سالم، فيقول سالم: إن أباه لأجل ذلك، يعني لأجل هذا الحديث الذي أمر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر رضوان الله عليه، أنه إذا جاءه من هذا المال شيء وهو غير مشرف ولا سائل أن يأخذه ويتموله، فإن شاء أكله، وإن شاء تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال: لأجل ذلك كان عبد الله، يعني ابن عمر، لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، يعني إذا جاءه شيء فإنه لا يرده، وفي الوقت عينه لا يسأل أحدا شيئا. رحمة الله تبارك وتعالى على هذه الأبدان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم، مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي جملة أحبائه وأودائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا مسألة من المسائل الكبيرة التي يحدث بسببها كثير من الخلاف، ويتورط في خلاف السنة بسببها كثير من الخلق عند الأذان. هل السنة للمؤذن الوقف بأداء كل تكبيرة في نفس واحد، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، وترك الوصل بين كل تكبيرتين كما جرى عليه العمل إلى عصرنا؟ يقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبي زيد في قلب الجزيرة العربية كما جرى عليه العمل إلى عصرنا في قلب الجزيرة العربية وفي بعض الأقطار الإسلامية، هل السنة الوقف بأداء كل تكبيرة في نفس واحد الله أكبر الله أكبر، أم السنة الوصل بجمع كل تكبيرتين في نفس واحد كما جرى عليه العمل في عصرنا؟ يقول إن الوقف جرى عليه العمل إلى عصرنا في قلب الجزيرة العربية وفي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوصل بجمع كل تكبيرتين في نفس واحد هو ما جرى عليه وما يجري عليه العمل في عصرنا في عامة الأقطار الإسلامية. يتساءل يعني هل السنة الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فأجمع التكبيرتين في نفس واحد، ما السنة في ذلك؟ يقول حفظه الله، من سنن الأذان الترسل، وهو التأني والتمهل والمد والإطالة في أداء الأذان لأنه أبلغ في الإسماع، ليعم الصوت ويطول أمد التأذين وإعلام الغائب بدخول الوقت. ومن سننه، من سنن الأذان، سكوت المؤذن بين كل جملتين من جمل الأذان بقدر ما يتراد النفس أو يتراد النفس ويتمكن السامع من الإجابة بما ورد. هذا من السنة. ولم أرى، يقول ولم أرى خلافا يؤثر عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من العلماء في الوقف على آخر كل جملة من جمل الأذان بأداء كل جملة من جمل الأذان بصوت ونفس واحد، بل الظاهر من عملهم هو هذا ويؤيده أمور أن أداء كل جملة من جمل الأذان بصوت ونفس واحد هو الذي يوافق أصل المشروعية لكل جملة من هذه الجمل المباركة. فأقول الإنسان الله أكبر، هذه جملة، ويسكت الله أكبر حتى يستطيع أن يأخذ نفسه وحتى يتمكن السامع من الإجابة بما ورد. وهذا لا يتأتى إلا بالوقف على رأس كل جملة لا بالوصل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان قال له صلى الله عليه وسلم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم سرد بقية الأذان ولم يقل له تقرن بين كل تكبيرتين، وهو صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم. فلو كان من السنة أن يقرن بين التكبيرتين لما تأخر البيان عن وقت الحاجة لأنه كان في مقام تعليمه، ولو كان شيئا من ذلك لذكر. الأمر الثاني، يظهر أن هذا الأصل هو الذي درج عليه السلف الصالح في أداء الأذان مستصحبين الأصل، يعني يقفون على كل جملة، ولو كان من عملهم مخالفة الأصل لنقل إلينا، وهذا لم يعرف في المرويات، فثبت أن الوصل خروج عن الظاهر والأصل. وإعمال هذا الأصل والظاهر هو الذي يوافق سنة الترسل والتمهل والإعلام. ألا ترى كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ كانت آية آية. ولهذا لا تختلف كلمة العلماء في أن السنة في الإقامة هي الإدراج والوصل، هذا في الإقامة، ولو كان هذا الوصل من السنة في شيء من الأذان لنقل، ولكنهم لم يقولوا أبدا إن السنة في الأذان الإدراج ولا الوصل، وإنما سكتوا عنه لأن الأصل هو أن يقف على كل جملة. فافترق أي الأذان والإقامة، الأذان يبقى على الأصل في الوقف على آخر كل جملة من جمل الأذان وعدم الوصل، وتبقى الإقامة على ما نقل من الإدراج والوصل. قال وقد تتبعت ما وسعني التتبع في كتب السنة وكتب الفقهاء، فلم أرى في كلام الفقهاء إلا قول الشربيني المتوفى سنة 77 و900، سنة 77 و900، فهو متأخر كما ترى. قال في مغني المحتاج ويسن إدراج الإقامة فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت، والكلمة الأخيرة بصوت. وترتيب الأذان، أي من السنة ترتيب الأذان كما يقول الشربيني، أي التأني فيه فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت، هذا قوله، ويفرد باقي كلماته للأمر بذلك كما أخرجه الحاكم، لأن الأذان للغائبين فكان الترتيل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيها أنسب. يعني السنة في الإقامة تكون على الإدراج، لا على التمهل. وأما الأذان فلأنه للغائبين فيسن فيه الترتيل والتأني. ولكن كلامه الذي نقله الشيخ من أجل أن يعقب عليه وقوله فيجمع بين كل تكبيرتين في الأذان بصوت ويفرد باقي كلماته، ثم ذكر الخلاف في حال الوصل بين التكبيرتين، هل يجزم لفظ أكبر الأولى أم بالفتح أم بالضم، ونحوه في شرح الأذكار. قال ورأيت في آخر كتاب انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد الراعي الأندلسي المالكي المتوفى سنة 53 رحمه الله، هو متأخر كما ترى في القرن التاسع، قال ما نصه؟ مسألة: سمعت أكثر المؤذنين يفتحون الراء من لفظ أكبر ويصلون التكبير بالتكبير فيقولون الله أكبر الله أكبر، ورأيت بعض علماء الوقف يناظرون عليه ويعتقدونه صوابا بل يزعمون أنه متعين ولا يجوز غير الفتح، وهو خطأ ظاهر من وجهين. هذا كلام الإمام محمد بن أحمد الراعي الأندلسي المالكي. قال خطأ ظاهر هنا من وجهين: أحدهما أنه لم يسمع إلا موقوفا فوصله مخالف للسنة وما درج عليه السلف الصالح في لفظ الأذان، والوجه الثاني فتحه، يعني أنهم عندما جمعوا بين التكبيرتين ولم يقف المؤذن على كل جملة من جمل الأذان جمع وفتح فقال الله أكبر الله أكبر، وهو لحن مخالف لكلام العرب في تحريكه بالفتح إذا سلمنا جواز وصله، يقول إذا سلمنا جواز وصله، وهذه طريقة الفقهاء، يعني هو يعترض عليه من وجه آخر حتى ولو كان الخطأ صوابا، ولكن هو لا يسلم بهذا لأنه إذا وصل تعين رفعه، يعني لو كان مرفوعا لكان الأصل أن يقول الله أكبر الله أكبر، ولكن هو يقول إنه سمع المؤذنين يقولون الله أكبر الله أكبر لأنه خبر عن العظيمة وهي مبتدأ خبره أكبر، والصواب أن يرفع بالضمة، أن يرفع بالضمة أو أن يرفع بالضمة. انظر إلى قوله لأنه خبر عن العظيمة ولم يقل عن لفظ الجلالة رحمة الله عليه، وهذه عبارة فائقة إذ إن لفظ الجلالة لم يعرف في استعمال المتقدمين ولو قيل لاسم الجليل لكان حسنا، فلعل هذا يلفت أنظار أهل العلم إلى مثل هذه المسألة، يقولون إن لفظ الجلالة لفظ الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، يقولون إنه العظيمة، يقول لأنه خبر عن العظيمة يعني عن لفظ الجلالة وهي مبتدأ خبره أكبر الله أكبر، فالعظيمة مبتدأ وخبره أكبر. أفاد كلام الشربيني والراعي أمرين: الأول أن الوصل في الأذان هو بين كل تكبيرتين، وأما في بقية الأذان فتفرد كل جملة منه بناء على الأصل. الأمر الثاني وجود الوصل بين كل تكبيرتين منذ القرن التاسع، منذ القرن التاسع من أيام محمد بن أحمد الراعي الأندلسي المالكي المتوفى سنة 53 وإنكار الراعي المالكي للوصل بينها وأنه مخالف للسنة فدل على أنه محدث وما درج عليه السلف الصالح بخلاف ما قد نقله رحمة الله عليه. يقول الشيخ: ثم رأيت في السلسلة الضعيفة ما نصه؟ التكبير جزم لا أصل له، يعني التكبير جزم نقلها على أنها حديث ضعيف أو هو حديث لا أصل له، كما قال الشيخ رحمة الله عليه: يعني التكبير جزم، جزم بأنه بمعنى أنه لا يعرب، فيقول الله أكبر الله أكبر لا يعرب. فهذا المنقول التكبير جزم لا أصل له كما قال الحافظ ابن حجر والسخاوي وكذا السيوطي، وله رسالة خاصة في الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي، وقد بين فيها أنه من قول إبراهيم النخعي، وأن معنى قوله جزم يعني لا يمد، ثم ذكر قول من فسره بأنه لا يعرب بل يسكن آخره، ثم رده من وجوه ثلاثة أوردها فليراجعها من شاء. هذا كلام الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة عند الحديث رقم 71. قال الشيخ ناصر رحمه الله: ثم إن الحديث مع كونه لا أصل له مرفوعا إنما هو من قول إبراهيم، فإنما يريد به التكبير في الصلاة كما يستفاد من كلام السيوطي في الرسالة المشار إليها، فلا علاقة له بالأذان كما توهم بعضهم، فإن هناك طائفة، وهذا ما صنع الإشكال عند إخواننا الذين يؤذنون على الوصل بين التكبيرتين. قال الشيخ رحمه الله: فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة: الله أكبر الله أكبر، عملا بهذا الحديث زعموا. والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصلا في السنة، بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث ففيه إشارة ظاهرة، يقول الشيخ، إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك، لأنه فصل بين التشهدين وجمع التكبيرات، فقال في الرواية: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يجمع، فلم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، وإنما جعل كل تشهد على حدة. ففهم الشيخ من هذا أن السامع يجيبه كذلك. قال: وفي شرح صحيح مسلم للنووي ما يؤيد هذا، فليراجعه من شاء. يقول: ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعا شفعا. هذا آخر كلامه رحمه الله. الرد عليه أن قوله رحمه الله: فإن هناك طائفة، إلى آخر ما قال، فيه مؤاخذات في قوله: والتأذين على هذه الصفة، أي على إفراد كل تكبيرة بصوت مما لا أعلم له أصلا في السنة كما قال، هذا استدلال مقلوب، والصواب أن الإفراد لكل تكبيرة بنفس واحد جار على الأصل، على أصل المشروعية في السنة، والوصل هو الذي يحتاج إلى دليل. فالشيخ إذا ما قال إن الوصل ها هنا متعين، قيل له: وما الدليل؟ إذا قال: بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه، هذا الحديث الذي مر، حديث مسلم الذي مر، هذا في إجابة المؤذن لا في أداء الأذان. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم، هذا الحديث في إجابة المؤذن لا في تعليم الأذان. يعني ليس هذا الحديث لأبي محذورة ولا لعبد الله بن زيد ولا هو لبلال ولا لسعد القرض ولا لواحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لمن يسمع الأذان. هذا الحديث في إجابة المؤذن لا في أداء الأذان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. ولهذا لم يترجم عليه أحد فيما أعلم بهذا المفهوم، ولم يقرر ذلك أحد من الشراح. والقاعدة كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وهي أن إذا وجدنا حديثا صحيحا صريحا في حكم من الأحكام فإنه لا يرد. إذا وجدت حكما صريحا، إذا وجدت حديثا صحيحا صريحا في حكم من الأحكام، فلا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية. فلا ترد أحاديث صيد المدينة بما يستنبط من حديث النغير. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان معه طائر صغير كان قد ربطه بخيط وكان يلعب به فمات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هناك كما هو معلوم نهي عن صيد طير المدينة، نهي عن صيد المدينة، فلا يرد حديث جاء في صيد المدينة من أجل ما يفهم وما يستنبط من حديث أبي عمير فيما فعل النغير، لأن هذه القاعدة من القواعد التي يعمل عليها علماؤنا عليهم الرحمة. ولطرد هذه القاعدة هنا يقال: لا تصرف الأحاديث الصحيحة الصريحة في تعليم الأذان عن ظاهرها، والأصل الذي يوافق المشروعية بأداء كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد، يبقى لا تصرف عن ظاهرها وعن الأصل الذي يوافق المشروعية بأداء كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد، لا يصرف هذا الظاهر والأصل لاستنباط من نص آخر لم يسق لتعليم الأذان، لأن الذي ذهب إليه الشيخ ليس لتعليم الأذان، وإنما هو لترديد الأذان من السامع، فلا يحمل هذا على هذا ولا يوضع هذا من أجل أن يرد على ذاك. وهذا الذي اتخذه الشيخ دليلا إنما سيق لتعليم إجابة المؤذن. وأما قوله رحمه الله وفي شرح صحيح مسلم للنووي ما يؤيد ذلك فليراجعه من شاء آخر كلامه، يقول الشيخ بكر بارك الله فيه: كلا، فليس فيه ما يشير إلى مشروعية الجمع بين كل تكبيرتين في أداء الأذان، فضلا عن ذكر ما يؤيد ذلك. وهذا نص كلام النووي رحمه الله، قال معناه: قال كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع، فاختصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطره تنبيها على باقيه، انتهى كلامه. هذا نص كلام النووي رحمه الله، لا يدل على مراد المستدل به لا من قريب ولا من بعيد، بل كلام النووي رحمه الله فيه منزع لغوي مهم، وهنا كما ترى دلالة ودليل لنا على أنه ينبغي أن يعتنى باللغة اعتناء فائقة، وإلا فإن الإنسان يتورط في كثير من المزالق لأنه يحيد عن الفهم العربي الصحيح للغة العرب الشريفة. فيه منزع لغوي مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من تعليمه في هذا القصر، لم يرد القصر، بل الدلالة بما ذكر على ما لم يذكر من بقية ألفاظ الأذان. يعني إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر الدلالة على ما لم يذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أسلوب عربي معلوم، من فقهه نزل النصوص منزلتها، ومن فات عليه وقع في مثل هذا التعسف. يوضحه الوجه بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد في هذا التعليم جنس الجواب، والدلالة على ما لم يذكره صلى الله عليه وسلم بما ذكره، كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم، وهو أسلوب عربي معروف. ومنه ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، من أن قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، لم يرد أن هذا قاله مرتين فقط، بل يريد أنه صلى الله عليه وسلم كان يردده. وهذا نص كلامه رحمه الله، أي نص كلام شيخ الإسلام. والتثنية يراد بها جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط، كما في قوله تعالى ارجع البصر كرتين، يراد به مطلق العدد، كما تقول قلت له مرة بعد مرة، تريد جنس العدد، وتقول هو يقول كذا ويقول كذا، وإن كان قد قال ذلك مرات، كقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه جعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، لم يرد أنه قال ذلك مرتين، وإنما جعل يثني هذا القول ويردده ويكرره، كما كان يثني لفظ التسبيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وأما قول الشيخ ناصر رحمه الله: ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعا شفعا، فالرد على ذلك أن الذي فهمه كل من روى هذا الحديث وترجمه هو أن جمل الأذان مشفوعة لا وترا سوى التهليل، فهو مرة واحدة، بخلاف الإقامة فهي وتر سوى التكبير، ولفظ الإقامة فشفع، ولهذا لا يختلفون في مشروعية حذر الإقامة وسردها في الأداء مع أنها وتر، ولم يقولوا بمشروعية الشفع في أداء الأذان وحذره مع أن جمله شفع، أي مثنى مثنى. وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قوله: كان الأذان على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، رواه أصحاب السنن وغيرهم. ولا أحد يقول إن المؤذن يجمع بين كل جملة مشفوعة بمثلها بنفس واحد. يقول الشيخ بكر حفظه الله: هذا ما ظهر لي تقريره في هذا التنبيه، أن الأصل وظواهر الأدلة تفيد أن السنة في أداء الأذان هو الوقف على كل تكبيرة كسائر الأذان، للوصل بين كل تكبيرتين، وأن الوصل بين كل تكبيرتين في أداء الأذان خروج عن الظاهر والأصل بلا دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد أطلنا في هذا المبحث لأن فيه خلافا كبيرا كما مر ذكره، ولكن هذا التحرير كما مر يدل على أن الأصل هو أن يقف المؤذن على كل جملة من جمل الأذان، وأن ما سوى ذلك فهو خروج عن الأصل وهو الذي يحتاج إلى دليل. فمن قال بالوصل فعليه الدليل. المؤذن فينبغي أن يكون صوته حسنا نديا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن زيد قال: لما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. وهذا حديث مر تخريجه كثيرا ودرجته، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وهو صحيح. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من 20 رجلا كما مر ذكره في حديث أبي محذورة رضوان الله عليه، عندما كان الفتيان يرددون الأذان خلف مؤذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راجع من غزوة حنين في السنة 8 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفتيان نحوا من 20، فأخذوا يرددون الأذان مستهزئين، فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أمرهم بأن يؤذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. وهذا حديث مر تخريجه كثيرا وهو حديث صحيح. ويستحب في الأذان أمور: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره أن يذكر الله على غير طهر، فعن المجهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال: على طهارة. وهذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وكذلك الإمام أحمد في مسنده رحمة الله عليهم جميعا. وأما حديث لا يؤذن إلا متوضئ، حديث ضعيف لا يصح، أخرجه الترمذي عليه الرحمة بإسناد ليس هنالك. ثم قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، يعني كره الشافعي وإسحاق رحمهما الله أن يؤذن المؤذن على غير طهارة، ورخص في الأذان على غير طهارة بعض أهل العلم، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. وأن يقف المؤذن قائما، لأنه كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع ما كان من عبد الله بن زيد قال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، الملك الذي جاءه يلقي إليه بألفاظ الأذان والإقامة، فقام أي الملك على المسجد قائما فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، ولولا أن تقول الناس إني كنت يقظان غير نائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أراك الله خيرا، فمر بلالا فليؤذن به. ومعلوم أن عمر عندما سمع أذان بلال جاء يجر رداءه رضوان الله على الصحابة أجمعين، فقال: يا رسول الله، أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكني لما سبقت استحييت، رضوان الله عليه. وهذا حديث صحيح. فمن السنة أن يقوم المؤذن قائما. وعن وائل بن حجر قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم، وهذا إسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا. وهو إجماع ذكره ابن المنذر عن أهل العلم. أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة، وأن يكون هذا القيام على مكان عال، لأنه يمكن أن يؤذن في المسجد وهو خلاف السنة، فالأذان في المسجد ولو كان في المكبر بدعة مرذولة، والأصل أن يؤذن المؤذن في المكبر فوق سطح المسجد أو خارج المسجد، حتى إذا ما قطعت القوة الكهربائية فإنه حينئذ يكون مؤذنا لمن هو خارج المسجد، وحتى إذا لم تقطع فهو مصيب لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش، ثم أذن رضوان الله عليه. وهذا حديث ثابت أخرجه أبو داود رحمة الله عليه. في حديث عبد الله بن زيد أن أذان الملك كان كذلك على مكان عال كما قال رضوان الله عليه، فقام أي الملك على المسجد فأذن، وفي رواية على حائط فأذن، وفي رواية على جدم حائط، يعني على بقية حائط وأصله، على جدم حائط فأذن رضوان الله عليه، فجاء الملك على هذه الصورة وألقى بهذه الألفاظ: فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: لا يمنعنكم أذان بلال من طعامكم وشرابكم، فإن بلالا يؤذن بليل. ولكن إذا أذن ابن أم مكتوم، يقول الصحابة: وكان بين أذانيهما، يعني كان بلال يؤذن قبل أن يدخل الوقت، إذا ما بدأ الفجر الكاذب وقبل دخول الفجر الصادق الذي به تستحل الصلاة لدخول وقتها ويمسك الصائم عن المفطرات، فكان بلال يؤذن قبل الوقت من أجل أن يرجع، وهي لفظة كما مر ذكره تأتي متعدية ولازمة، كما قال الله جل وعلا: فإن رجعك الله، فرجعها هنا متعدية ليرجع قائمكم، يعني ليرجع قائمكم عن قيامه ويوقظ نائمكم. ولكن إذا أذن ابن أم مكتوم، يقول الصحابة رضوان الله عليهم: وكان بين أذانيهما أن ينزل هذا ويصعد هذا، فهذا ما بين الأذانين، فمعنى قول الصحابة ينزل هذا ويصعد هذا أن الأذان كان على شيء مرتفع. وكما مر عن تلك المرأة من بني النجار رضوان الله على الصحابة أجمعين أنها كانت تقول: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فلم يكن يصعد فوق سطح المسجد، وإنما يصعد فوق سطح بيت امرأة بجوار المسجد من بني النجار، كان بيتها من أطول البيوت حول المسجد، فكان هو يستسمن رضوان الله عليه، وكان لا يأخذ بالهينة وإنما يأخذ بالعزيمة رضوان الله عليه، فيصعد فوق أعلى مكان من أجل أن يبلغ الله رب العالمين صوته. ومعلوم أن من فضل الأذان أن من صلى في المسجد في الفرض المؤذن له، كل من صلى مثل أجره في صحيفة حسنات الذي أذن، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، أما الإقامة فتكون في داخل المسجد. ومر الحديث: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر هاهنا أن هذا الرجل راعي الغنم يكون في الصحراء، فإذا أراد أن يصلي إن أقام وصلى صلى معه ملكاه، وإن أذن ثم صلى وإن لم يحضر معه أحد من الأناسي صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، كما ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا رجل في رأس جبل ومع ذلك يؤذن بالصلاة، فإذا أراد أن يؤذن بالصلاة صعد على رأس شظية وهي قطعة مرتفعة في رأس الجبل، فهو إشارة إلى استحباب أن يكون المؤذن على مكان عال كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يستقبل القبلة. بين أنا كما يقول عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الصحابي رضوان الله عليه، بين أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر. وعن سعد القرظ المؤذن مؤذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى ويتشهد مضاعفا، يستقبل القبلة يقول، فيستقبل القبلة يقول ألفاظ الأذان ويرفع صوته لأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وله أجر من صلى معه. هذا حديث متفق على صحته. ومن أجل أن يزيد في رفع الصوت فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه، ومعلوم أنه لا يجعل الأصبع كلها في أذنه وإنما يجعل الأنملة فهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية كما ترى، ويجعل أصبعيه في أذنيه. فعن أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. يقول أبو جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. هذا حديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك والترمذي في سننه. المراد بالاستدارة استدارة الرأس فقط، يستدير برأسه وهو مستقبل القبلة، ولا يستدير لا بجذعه ولا بجسده، وإنما يستدير برأسه فقط لا بسائر الجسد، كذلك جاء مفسرا في الصحيحين وغيرهما. وعن عبد الله الهوزني قال قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قال بلال فجعلت أصبعي في أذني فأذنت، أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن زيد في حديث رؤيا الملك لما كان الليل قبل الفجر غشيني نعاس، لما راح من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهموما لهم النبي صلى الله عليه وسلم فغشيه نعاس، وبينما هو بين النائم واليقظان رأى رجلا عليه ثوبان أخضران فقام على سطح المسجد أي الملك فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى. معلوم أن الإنسان إذا جعل أصبعيه في أذنيه ورفع صوته فإن صوته يرتفع بما لا يحسب هو حسابه، لأنه إذا لم يكن لصوته سامعا، وهذا أمر مشاهد في من كان ضعيف السمع أو كان أصم لا يسمع، فإنه في هذه الحالة يرفع صوته جدا لأنه لا يدري إلى أي طبقة من طبقات رفع الصوت وصل. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. قال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي رحمة الله عليه، لأنه أرفع لصوته، إذا جعل أصبعيه في أذنيه كان ذلك الجعل أرفع لصوته. وأيضا فإن من يراه من بعيد وكان لا يسمع صوت المؤذن فإنه إذا رأى شخصه وقد وضع أصبعيه في أذنيه فإنه يعلم أنه يؤذن، وإذا كان الرائي أصم لا يسمع فإنه إذا رأى المؤذن قائما وقد وضع أصبعيه في أذنيه علم أيضا أنه يؤذن. لم يرد تحديد الأصبع التي تكون في الأذنين، وإطلاق الأصبع كما هو معلوم مجاز في الأنملة. ويلتفت يمينا برأسه عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ولا يستدير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي جحيفة الذي أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وهو موضع معروف بمكة وهو المسمى محصبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع في قبة له من أدم، في قبة له حمراء من أدم يعني من جلد. قال فخرج بلال بوضوئه بفتح الواو وهو ما يتوضأ به، بعدما توضأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بلال بالماء الذي توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فمن نائل وناضح، يعني فمنهم من ينال من ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه، ومنهم من ينال ثم ينضح بالماء أخاه، وكل ذلك محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا قط ولا تنخم نخامة قط إلا ووقعت في يد أصحابه رضوان الله عليهم، فيمسحون بها وجوههم وما يستقبلون من أجسادهم، كل ذلك من بركة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا للنبي، فلا يفعل مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقين، والحلة الحمراء لم تكن حمراء مصمطة، وإنما هي حمراء فيها خيوط فهي سيراء. وأما الأحمر المصمط فقد نهى عن لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمل الناس طرا. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه، يعني فم بلال، ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. النووي قال: مذهبنا، أي مذهب الشافعية، أنه يستحب الالتفات في الحيعلة، والحيعلة كما هو معلوم نحت من قولك حي على، حي على الصلاة. فإذا أردت الاختصار نحتا كما تقول البسملة لقولك بسم الله الرحمن الرحيم، وكما تقول الحوقلة لقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فيستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا، ولا يدور ولا يستقبل القبلة، سواء كان على الأرض أم على المنارة، حتى ولو كان على المنارة فيرى الشافعية في مذهبهم أنه لا يستحب للمؤذن أن يدور مع تلك المنارة، وإنما يستقبل القبلة. واحتج كثير من العلماء من أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم جميعا بالحديث السابق أنه لم يستدر. وأما حديث الحجاج بن أرطاء عن عوف بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه. فهذا الجواب عليه من أوجه أن الحجاج بن أرطاء ضعيف مدلس، والضعيف لا يحتج به، والمدلس إذا قال عن لا يحتج به، لأنه لا يحتج به أي بالمدلس إلا إذا صرح بالتحديث ولو كان عدلا ضابطا. والجواب أنه مخالف لرواية الثقات فوجب رده، مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، فهذا يجب رده. وكذلك أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات. فإذا لا نقول إن الرواية مردودة قولا واحدا، وإنما هي وإن بقيت على أصلها فتحمل الاستدارة على الالتفات، فيلتفت برأسه يمينا وشمالا ولا يدور بجسده ولو كان على المنارة، فهذا ما يترجح إن شاء الله تبارك وتعالى. وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال رضوان الله عليه، كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأما قوله لا يخرم، يعني لا يترك شيئا من ألفاظ أذانه، هذا شرح لهذه اللفظة، ولكن الأرجح أن المعنى لا يخرم يعني لا ينقص ولا يؤخر عن الوقت، وهو وقت زوال الشمس. فهذا كما رأيت مما ينبغي أن يراعى من هذه الأمور التي ينبغي أن يأخذ بها المؤذن إذا ما أراد أن يؤذن لله تبارك وتعالى. وأما ما يتعلق ببدع الأذان فهي كثيرة، منها الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، فهذا كما رأيت مما يسمى بالبدع الإضافية، لأن البدعة إنما لحقت بهذا الأمر في الكيفية. وأما ما يتعلق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأمر بها بعقب الأذان وارد، ولكن يقول بعض علمائنا رحمة الله عليهم جميعا إن الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست للمؤذن وإنما للسامع، فالسامع إذا ما سمع فهو الذي إذا ما ردد ألفاظ الأذان وراء المؤذن فإنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المؤذن لا يشمله الأمر بذلك. وكذلك زيادة لفظ سيدنا، هو سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يصرح بهذا اللفظ في الأذان ولا في الإقامة، لأن كثيرا من الناس يزيدون لفظ سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما أذنوا أو أقاموا، يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا، ولكن معنى سيادتها هنا تقتضي لاتباع الحق، فلو كان الأمر بذلك قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلناه، ولكن من أجل أننا نتبعه وهو سيدنا فإننا لا نفتري عليه ولا نزيد على ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم. ومن البدع التطريب في الأذان، التطريب في الأذان محرم، التلحين في الأذان على لحون أهل الفسق والفجور محرم، والتغني في الأذان، التغني في الأذان بمعنى أن يغني به كما يغني الفساق، هذا أيضا محرم، ولا يحل ذلك بحال أبدا، وإنما هو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ فيه خروج عن مقتضى ما تدل عليه الألفاظ. ولعلك تسمع أحيانا بعض المؤذنين المطربين في أذانهم والملحنين فيه يمد في مد الصلاة عندما يقف عليها مدا عارضا للسكون، لربما مد ها هنا مدا تذهب أنت إلى الخلاء وتتوضأ ثم تعود فتجد أنه لم يفرغ بعد من مده، ولا يفعل ذلك في نفس واحد وإنما يواصل نفسا من بعد نفس، كل ذلك تطريبا على أن يكون ذلك على لحون أهل الفسق. ومن بدع الأذان أيضا الأذان داخل المسجد، فالأذان داخل المسجد من البدع، وقد نص عليه ابن الحاج في المدخل، ونص على كراهة الأذان في جوف المسجد من وجوه لم يكن من فعل من مضى ممن يقتدى بهم، والأذان إنما هو لنداء الناس لكي يأتوا إلى المسجد، ومن كان فيه لا يصح نداؤهم لأنه تحصيل حاصل، ومن كان في بيته لا يسمعه، وقد يكون في الأذان تشويش على متنفل أو ذاكر، وعليه فإن ذلك لا يجوز. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من البدع ظاهرا وباطنا، وأن يبارك لنا في شهرنا هذا، وأن يبارك لنا في شهرنا هذا، وأن يبارك لنا في شهرنا هذا، وأن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.